سيدخلون جهنم داخرين. انظروا هذا الزمن. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. عليك الدعاء والاجابه المضمونه عند الله سبحانه وتعالى بوعده كذلك. لان قال ان الذين يستكبرون عن عبادتي. فرغم انه يتكلم عن الدعاء وقال ربكم ادعوني، ولكن لم يقل الذين يستكبرون عن دعائي. لماذا قال عن عبادتي؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العباده. ولذلك قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الذين يستكبرون عن الدعاء ورفع حاجتهم الى الله سبحانه وتعالى وقال ما يريدون، هذا تكبر على الله سبحانه وتعالى، مصيره الى جهنم العياذ بالله. فالذي لا يسال الله عز وجل يغضب عليه، لان الله عز وجل هو النافع الضار، وهو قاضي الحاجات، وهو بيده كل شيء. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يمسسك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء وهو الغفور الرحيم. والله عز وجل لو اعطى لكل سائل مساله ما ينقص عنده ذلك شيء. قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل انسان مساله ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ارجل البحر. الله اكبر. نداء رب العزه سبحانه وتعالى للعباد يا عبادي لو ان اولكم واخركم من لدن ادم عليه السلام الى اخر واحد في هذه الدنيا كل هؤلاء ليس بمفردهم ومعهم الجن ايضا الانس والجن من اولهم الى اخرهم قاموا في صعيد واحد او في ساحه واحده فسالوني، والكل يسال ويتضرع ويطلب من الله سبحانه وتعالى ما يريد. قال الله عز وجل فاعطيت كل انسان مساله، كل واحد اداله اللي يتمناه ودعاه وطلبه. قال ما نقص ذلك مما عندي، اي خزائن الله عز وجل لا تنقص حتى لو اعطى كل انسان مسالته، ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. المخيط هي الابره التي تخيط بها النساء الثياب، هذه الابره الصغيره اذا ما ادخلناها في البحر واخرجناها ماذا تنقص من البحر؟ ماذا اخذت من ماء البحر؟ لا شيء، بكلمه فقط. خزائن الله عز وجل ملأى، ينفق سحاء الليل والنهار منذ ان خلق السماوات والارض الى يومنا هذا الى يوم القيامه خزائنه لا تنقص ولا تنفس. ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. فالله عز وجل شرع لنا عباده الدعاء، وانظر الحكمه جعلها في وسط ايات الصيام، ثلاث ايات الصيام ثم يتخللها الدعاء ثم يختم الايه الرابعه الصيام. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الدعاء عباده عظيمه. كم من مريض شفي بالدعاء، وكم من فقير ابناه الله عز وجل بالدعاء، وكم من عاص مذنب عاد الى الطريق واهتدى بالدعاء، وكم من غائب اعاده الله عز وجل الى اهله بالدعاء. نرجو الله سبحانه وتعالى ان يعيد هذا الغائب الى اهله سالما، وان ينجيه من كل هم وكرب، وان ينجيه من كل اذى حتى يعيده ويقر اهله باعين اهله برؤيته. وكم من ذو حاجة قضت حاجته بالدعاء. وهل شفي أيوب إلا بالدعاء؟ أيوب مرض مرضا لم يمرضه أحد، ما بقي من جسده إلا لسانه الذي يذكر الله عز وجل به. فقد أهله وزوجه وفقد كل أعضائه، بقي لسانه، لكنه قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وضع حاجته أمام ربه وهو يفتقر إليه. ماذا كانت النتيجة؟ قال الله عز وجل فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معه رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. دعاء شفاه الله عز وجل، أعاد له صحته وأعاد له أهله وعوضه كل ما ضاع، رحمة من عند الله سبحانه وتعالى. وهل رزق زكريا عليه السلام نعمة الولد بعد أن بلغ من العمر عتية وأصابه الشيء؟ فدعا زكريا ربه قال ربي لا تذرني فردا أنت أرحم وأنت خير الوارثين. بعد قال ربي إني وانا العظم مني واشتعل الرأس شيبا والمرء عاقر، لكن دعاء من مخلص. ماذا كانت الإجابة؟ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. استجاب الله عز وجل له وأصلح أمر الزوجة كانت عاقر وولدت له يحيى. وهل أخرج يونس من بطن الحوت إلى الدعاء؟ وذنوني ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يونس عليه السلام فنادى في الظلمات، في ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اعترف بخطئه وافتقر نفسه أمام ربه الغني سبحانه وتعالى ولجأ إليه. هذا كانت الإجابة، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. دعاء. وهل نصر ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر إلى الدعاء؟ لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأول في أول لقاء مع عدوه من قريش بدون معاد، خرج لمغلقات عير قريش بقيادة ابن سفيان، فانفلتت القافلة وعلم أهل قريش بخروج النبي صلى الله عليه وسلم لمعارضة القافلة، فخرجوا بجيش وهم 1000 رجل ومدججين بالسلاح كما وصفهم ربنا سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج ب315 نفر ليس معهم سلاح الحرب ولكنهم خرجوا لمعارضة القافلة فقط، فكان اللقاء بلا ميعاد. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ جعل له عريشا وهو يدعو، بدا يدعو الله سبحانه وتعالى فيه ويمتهن ويلح على الله عز وجل حتى وقع الرداء من على كتفه، فيقول ابو بكر يقفز الرداء ويعيده الى كتفه ويقول هون على نفسك يا رسول الله، هل الححت على ربك؟ وينزل جبريل عليه السلام وينزل قول الله سبحانه وتعالى ان تستغيثون ربكم، أن تدعو وتستغيث يا محمد فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين، إن كنتم قليلا من العدو فننزل بعدد العدو ملائكة 1000 من الملائكة مردفين مجموعة ورا مجموعة. فأقف النبي صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ فقال أبشر يا أبا بكر هذا جبريل على رأس فرسه النقع أي الغبار. نجلت إلى الله سبحانه وتعالى من أجل الدعاء، فالدعاء أمره عظيم. إن كنت مهموما فعليك بالدعاء، إن كنت ذو حاجة فعليك بالدعاء، إن كنت مريضا فعليك بالدعاء، إن كنت مديونا فعليك بالدعاء. انظر لقضاء الدين، جاء رجل علي بن أبي طالب فقال يا علي إني كاتبت نفسي فعجزت عن كتاباتي فأعني. ما معنى الكتابة؟ هذا عبد رق يشترى ويباع بفلوس، فهو عند سيده، فإذا ما أراد أن يشتري نفسه يكاتب سيده كتابة أنني أشتري نفسي بمبلغ كذا وأسددك على أقساط حتى ما إذا انتهت الأقساط جعلتني حرا. فكاتب سيدنا ولكنه عجز عن الدفع، فجاء لي علي بن أبي طالب فقال يا علي إني كتبت وعجزت عن كتابتي فأعني. فقال علي رضي الله عنه ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن قلتها سدد الله عز وجل عنك دينك. قال ماذا أقول؟ قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، أكثر من هذا الدعاء. قال فدعوت فسدد الله عز وجل عني كتابتي فأصبح حرا. وهذا أبو أمامة دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد أبا أمامة يجلس في المسجد في غير وقت الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا أمامة ما أجلسك في هذا الوقت في غير وقت الصلاة في المسجد؟ قال يا رسول الله هموم أثقلتني ودين علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا أمامة إذا أصبحت وإذا أمسيت فقل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. كرر هذا الذكر في الصباح والمساء. قال أبا أمامة فقلته فسدد الله عز وجل عني ديني وأذهب همي. الله أكبر. بالدعاء، الدعاء أمر عظيم ونحن في شهر رمضان، فبالدعاء تقضى الحاجات، لكن هذا الدعاء له آداب، لابد الإنسان يتأدب بآداب الدعاء حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى. أول أدب الإخلاص في الدعاء، أن تخلص وأنت تدعو لله عز وجل، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كان الكافرون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فلا بد أن تخلص بالدعاء. الأمر الثاني طيب المطعم، أن تأكل حلالا لا تأكل حراما، لأن عكس ذلك من أسباب عدم استجابة الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فالرجل الذي خرج مسافرا على سفر يمد يديه إلى السماء يدعو وهو مسافر ودعوة المسافر مستجابة، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم يمد إليه السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ موانع كلها للدعاء، لا يستجاب له الدعاء ولا ينفع له الدعاء. ياكل حرام، يلبس حرام، يشرب حرام، يغذى بالحرام، لا يستجاب له الدعاء. اذا الادب الاول الاخلاص، الادب الثاني طيب المطعم، الادب الثالث اليقين، انك تدعو على يقين ان الله عز وجل يستجيب دعائك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستجيب الله عز وجل من قلب يدعو وهو ناهٍ، ناس بعيدا تدعو وقلبك بعيد عن دعائك لا تستحضره فلا يستجيب الله عز وجل. وهنا ايضا تنبيه مهم جدا، كثير من الناس يقول انا دعوت ودعوت ولم يستجب لي، كثرت من الدعاء فلم يستجب لي. اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما من مسلم يدعو بدعوة إلا وله ثلاث دعاء، فهذا له ثلاث حلول، إما أن يعجل الله عز وجل له دعاء أن يعطيك ما تدعو فورا على عجلة، وإما أن يدخره له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه سوءا مثله، يعني مش خسران مش خسران، إما أن تدعو فيستجيب الله عز وجل دعاءك ما تريد وتحب ويستجيب، وإما أن يدخر لك هذا الدعاء تجده في ميزان حسناتك يوم القيامة ستفرح به، وإما أن هذا الدعاء هناك بلاء ينزل من السماء ودعاءك يرده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء والبلاء يعتلجان بين السماء والأرض، البلاء يريد أن ينزل عليك ودعاءك يرده ويعتلجان إلى يوم القيامة. فدعاءك مضمون ثلاث حالات: أنت تدعو إما أن يستجاب في الحال، وإما أن يدخر، وإما أن يرد بلاء مثله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: كيف يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول: دعوت ودعوت ودعوت ودعوت فلم يستجب لي، فيترك الدعاء ولا حول ولا قوة. فلا تترك الدعاء حتى لو يستجب لك، اعلم أنه يدخر يوم القيامة أو يرد لك بلاء نازل من السماء، فهو يعتلج معه بين السماء والأرض. هذه بعض آداب الدعاء نتأدب بها إذا ما دعونا ونحن في شهر رمضان، وهو شهر الدعاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم دعوة لا ترد. قال العلماء: هذا الحديث يخص الصائم، وقت الصائم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كل هذا الوقت عند صائم ادعو. والحديث الآخر يخص أنك وقت الإفطار قال للصائم عند فطره دعوة لا ترد، هذا خاص عند الإفطار. فالصائم عنده دعوات لا ترد، فاغتنم هذه الأوقات وادعو. ثم أنه هناك أوقات يستجاب فيها الدعاء ويستحب فيها الدعاء، هذا نعده بعد قليل بإذن الله سبحانه وتعالى. أقول قول هذا وأستغفر الله. وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله فيها عن الناس الأمة، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من كان من الهالكين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحاب الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أوقات وأحوال يستجاب فيها الدعاء. الحاله الاولى الخاصه في شهر رمضان. شهر رمضان كما ذكرنا انه مستجاب فيه الدعاء للصائم، فلك اوقات كثيره، منها عند الفطر، ومنها انك صائم طوال النهار، ومنها عند السحور في وقت السحر. فهذه اوقات خاصه بالصيام في رمضان، ومنها في ليلة القدر. فالدعاء في شهر رمضان كله مستجاب بإذن الله سبحانه وتعالى. الحالة الثانية الخاصة بالصلاة. أولا عند النداء، أي عند الأذان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سنتان لا تردان، الدعاء عند النداء أي عند الأذان، وعند التحام الجيوش. إذا التحم الجيشان هنا الدعاء مستجاب. وأيضا بين الأذان والإقامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. وأيضا وأنت ساجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء. وأيضا دبر كل صلاة، وقال العلماء: دبر كل صلاة إما أن يكون بعد التشهد قبل السلام، وإما أن يكون بعد السلام. دبر الصلوات المكتوبات. فقال الشيخ العثيمين رحمه الله: ما كان خاصا قبل السلام فيدعى قبل السلام، وما كان مطلقا يدعى له بعد يدعى به بعد السلام. هذه كلها أوقات خاصة بالصلاة فيها الدعاء. هناك أوقات خاصة بأناس معينين. أولهم المسافر، للمسافر دعوة لا ترد. سألهم المظلوم أيضا من ثلاث دعوات التي لا ترد ويستجاب لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد دعوتهم: دعوة الوالد لولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم، فإنه بين ليس بينها وبين الله حجاب. هذه دعوات خاصة بأناس. أيضا هناك دعوات مطلقة يوم الجمعة، خاصة بيوم الجمعة. يوم الجمعة فيه ساعة إجابة، ما صرف عبد مسلم يصلي لله عز وجل ويدعو إلا استجاب الله عز وجل له. قيل هي ساعة آخر ساعة من نهار الجمعة، وقيل هي وقت الخطبة. المهم في يوم الجمعة وقت إجابة. وأحوال الدعاء كثيرة في يومك وليلك، وبخاصة في شهر رمضان، فلنكثر من الدعاء. ندعو لأولادنا أن يصلحهم الله عز وجل، وندعو لنسائنا أن يهديهم الله عز وجل، وندعي لمرضانا أن يشفيهم الله عز وجل، وندعو لموتانا أن يرحمهم الله عز وجل، لأن الدعاء مطلوب في كل وقت ولكل الناس. وندعو لمجتمعاتنا أن يعيدهم الله سبحانه وتعالى للدين وللهداية، وندعو أن يرفع عنا البلاء والغلاء وكل هذه المصائب التي تنزل بالمسلمين. فالدعاء عبادة عظيمة، والله عز وجل نادانا وأمرنا بذلك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الإجابة مضمونة، ولكن نحن المقصرون. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء. الإجابة مضمونة من الله سبحانه وتعالى، لكن نحن نحمل هم الدعاء. متى ندعو؟ من منا يدعو؟ من منا يكتب من الدعاء؟ هذه عبادة عظيمة ونحن نفرط فيها، فإذا ما اجتهدنا فيها رفع الله عز وجل عنا هذا البلاء وهذا الغلاء وهذا الظلم الذي وقع بالناس هذه الأيام، وأعادنا إلى طريقه المستقيم وهدانا بإذن الله سبحانه وتعالى. كله بالدعاء، ومع ذلك ندعو ويقضي حاجاتنا ويستجب دعاءنا، فهو تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا لم نسأله غضب عنا وزمنا في كتابه، وكان مصير من لم يدعو الله سبحانه وتعالى جهنم كما ذكرنا. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج كروبنا وأن يرفع عنا البلاء وأن يرفع عنا الغلاء. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، بارك لنا في أموالنا، بارك لنا في أولادنا، بارك لنا في أهلنا، بارك لنا في أوقاتنا، بارك لنا في رمضان، بارك لنا في القرآن العظيم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك البركة في كل شيء، اللهم نسألك البركة في كل شيء، اللهم نسألك البركة في كل شيء. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام، وأعنا على إكمال رمضان صياما وقياما وقراءة للقرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وأحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأنتم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.